بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مواصلة لقراءة صحيح ابن خزيمة، وقال رحمه الله: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه مجملا غير مفسر. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة. فعن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبضه بعام يستقبلها. باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبئر وبين القبلة حائط أو سترة. فعن ابن عمر قال: دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت على ظهر البيت فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجها نحو الشام. وهذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. قلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. باب الرخصة في البول قائما. عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو حازم قال: رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه، وقال: رأيت من هو خير مني فعله. باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما. باب كراهية تسمية البائل مهرقا للماء. عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل إهراق الماء. باب الرخصة في البول في الطسطاس. عن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها ثم مال فمات. باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وقال المخزومي: في الماء الدائم ثم يغتسل منه. باب النهي عن التغوط في الطريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعنتين أو اللعانين. قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال أبو بكر: وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم، بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل، إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل النخلات المجتمعات. وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره، ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس. فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يستر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل. باب النهي عن مس الذكر باليمين. حدثنا ابن خزيمة بسنده إلى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضئ. فعن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش مختضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. باب كراهية رد السلام يسلم على البائل. عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار تجزي دون الماء. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال له بعض المشركين وكانوا يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة. قال سلمان: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستدبرها ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار فليس فيها رجيع ولا عظم، غير أن الدورقي قال: قال بعض المشركين لسلمان. باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وفي حديث ابن المبارك قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة قال: قال سئل ابن عيينة عن معنى قوله: ومن استجمر فليوتر. قال: فسكت ابن عيينة. فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل: قال مالك: الاستجمار والاستطابة بالأحجار. فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاثة فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتف بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير حاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا، وذكر أشياء. باب النهي عن الاستطابة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه. وعن أبي قتادة قال: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد لوالده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها، يعني في الغائط، ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة. باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء. والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع قال: المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم القراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بعظمنا أو بالرجيع. قال: لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم بالعظام والروث. عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: لا. ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوما. قال فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوما. قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم. قال وسألون الزاد فقال لهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعر علفا لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. هذا حديث عبد الأعلى. وفي حديث ابن أبي زائدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجمع الأبواب للاستنجاء بالماء. باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا حتى انقضت الآية فقال لهم ما هذا الطهور؟ فقالوا ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجاته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج يمسح بالماء وتوضأ من الإداوة وسمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء. قال أبو بكر أبو معاذ هذا هو عطاء بن ميمون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء. باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت عشر من الفطرة قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونفث الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. قال عبدة في حديثه والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة. وفي حديث وكيع قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة إلا بيقين ولا شك. باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء. فعن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فسنج بها. قال ومسح يده بالتراب. باب القول عند الخروج من المتوضئ. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. حدثنا محمد بن أسلم حدثنا عن إسرائيل بمثله. جمع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته النجاسة. باب ذكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. عن ابن عباس قال أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه رسول الله إني توضأت من هذا. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجسه شيء. باب ذكر في الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر نام دون القلتين منه. فعن ابن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع. باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء دائم بلفظ عام مراده خاص. وفيه دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا. فعن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بلى فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاصا. عن ابن هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشربه. باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح. طلق مباح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهوروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، الأولى منهن بالتراب. قال الدورقي: أولها بالتراب. وقال القطعي: أولها بالتراب. وعن أبي هريرة عن مرفوعا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل 7 مرات، أولهن بالتراب. باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب. وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه. باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه. باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خلطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس. عن عبد الله بن عباس مرفوع أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيد شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان الرجل يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فدع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. قال أبو بكر: فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماء طاهر يغزل موضع النجس منه. فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس، إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف، إن لم يكن ذلك الميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه. فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه، والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله. باب الرخصة في الوضوء بسور الهرة، ودليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، وما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ما مس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأرة، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سورها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مس الماء الذي دون القلتين لم ينجز ذلك. ما خلا الكلب الذي قد حظ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه 7، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله. فعن عائشة مرفوعا إنها ليست على عن عائشة مرفوعا إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت، يعني الهرة. وعن عكرمة قال: كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه. وقال عكرمة: قال أبو هريرة مرفوعا: الهرة من متاع البيت. وكانت تحت أبي قتادة. أن أبا يعني هذه كبشة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به الكلب، وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذا الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله نبيه المصطفى يحرمها في قوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب، أمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإذا كان الماء أقل من القلتين. فعن أبي هريرة مرفوعا: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنما يتقى بجناحه الذي فيه داء فليغمسه كله ثم لينتزعه. باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه. فعن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. وقال مرة حتى نزلت آية الكلالة. باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ. عن جابر بن عبد الله قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم إن القوم اتقوا بقية الطهور، فقال: تمسحوا به. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رأسكم. فضرب عليه يده في القدح في جوف الماء، ثم قال: أسبغ الوضوء أو أسبغ الطهور، أسبغ الطهور. فقال جابر بن عبد الله والذي أذهب بصري قال: وكان ذهب بصره: لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضأ أجمعون. قال عبيدة: قال الأسود: وحسبته. قال: كنا 200 أو زيادة. باب إباحة الوضوء في من فضل وضوء المرأة. عن ابن عباس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة. باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من فضلها. وهذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها. وقال أبو موسى وعتبة يتفضأ من فضلها فقالت له، فقال: الماء لا ينجسه شيء. باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به إذا هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشربه وأنا حائض، ثم يأخذ الإناء فيضع فيه على موضع في، وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فيه على موضع في. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. تسلم كثيرا.